إذا رجل موجود بالدول الغربية، بعض يفهم لو موجود بالدول الغربية ولبس من الثياب العربية قد يستهزأ به وقد لا يسمع كلامه. لو لبس الغطرة ولبس الثوب مشى في الدول الغربية قد يستهزأ به ولا يسمع كلامه. إذا صار مثل منبر يتكلم في بعض الخطط ما يسمع كلامه. حتى هم لو جوا هنا مثلا يلبسون بعض لبستهم يلبسون الثوب في دولنا إذا كانوا مسلمين ملتزمين. هذه إذا ذهبنا لدولهم وكان يسمعوا كلامنا هذه حسب الحال والمصلحة. قد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان على لباس المشهور المشهر به، يكون هذا من باب العزة والقوة. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون الأفضل أن يكون كلباسه، لأنه إذا لبس على لباسه المعتاد ربما يؤذى وربما يتهم بدراهم معه أو ما أشبه ذلك فيقتل من أجلها. فالمهم أن هذا الإنسان ينظر فيه للمصلحة العامة. مثل إذا كان إنسانا كبيرا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، فالأفضل أن يبقى على هيئته لأن هذا أعز له وليس عليه خطر. لكن إذا كان من عامة الناس ربما يلحقه اللصوص في لحظة أو أخرى، يقدون بطنه ويأخذون ما